يعتمدون على الأخبار الكاذبة ويتخذونه سلاحا فعالا لضرب قوى المجتمع مع بعضها البعض، فللسيطرة على المجتمع أو لتفكيك المجتمع أو لتضعيف المجتمع أو لإلهاء المجتمع أو ما شابه، كل ذلك يتوقف على الأخبار الكاذبة. الخبر الكاذب هو وقود الفتن، وهو وسيلة تفكيك المجتمعات والأمم. الخبر إذن يسقط أمة من حضارتها إلى مستنقع الحضيض بسبب الأخبار. وهكذا التساهل من قبل أفراد الأمة في نقل الأخبار يؤدي إلى الفتن. ولذلك شرع الإسلام مجموعة من التشريعات التي من خلالها تضبط تناقل الأخبار في المجتمع. حينما يحرم الغيبة ويحرم النميمة وما شابه من منطلقات اللسان، كل ذلك لضبط اللسان ومن تناقل الأخبار. الإنسان الذي يضبط لسانه لا يتناقل الأخبار إلا بعد تقليبها، التأكد من صحتها والتأكد من عدم انعكاس ضرر عليها، ضرر بسببها. النميمة هي نقل خبر، الغيبة قد تكون نقل خبر أيضا. التجسس هو نقل خبر، الاستهزاء بعض الوقت يكون من نقل خبر. لاحظوا أكو إنسان ينقل خبر حتى يستهزئ بفلان، يتجسس حتى يعرف أخبار الجماعة الفلانية، يغتاب ينقل موقف حدث من الإنسان، ينقل خبر بالتالي يخبر عن شيء ما. النميمة ينقل قول إنسان على إنسان أو ما شابه. لهذا هذه الأمور تحرم حتى هذا اللسان يضبط لا ينزلق في نقل الأخبار، وبالتالي أيضا في المقابل لا يقبل ولا يسمع لأي خبر، يحرم سماع النميمة، سماع الغيبة وما شابه. واسجد أسماعنا عن اللغو والغيبة، كلام اللغو أيضا. هذه كلها وقاية من فتن الأخبار، لأن المجتمع الفارغ يريد أن يملأ وقته فكيف يملأ وقته بحركة هذا اللسان؟ وهذا اللسان يتحرك إما بالغيبة إما بالنميمة إما بنقل ما يسمع، بل يسعى للسماع حتى ينقل، وبالتالي لا يفكر في آثار وتداعيات هذه الأخبار التي ينقلها. وفي هذه الآية التي سوجت بها الحديث، الآيات التي سوجت بها الحديث تحصن المجتمع الإيماني من آثار وتداعيات الأخبار السلبية، وتقي المجتمع من التلاعب به من خلال الأخبار. لو احنا وقفنا وقفة قصيرة سريعة وقرأنا مشاكل الناس للاحظنا ان اكثرها نتاج اخبار فنقل اخبار. هذا صديق فلان جاء واحد نقل عنا خبر، قال فلان قال عندك كذا كذا كذا، صارت فتنة وخاصمه. اسرة واحد ينقل للزوج كذا كذا كذا، او واحد ينقل للزوجة زوجك كذا كذا كذا، وتسبب فتن وتوصل الى تفكك اسر، بين عشيرة وعشيرة، بين منطقة ومنطقة، وبين دولة ودولة وما شابه، كلها بسبب تناقل أخبار كاذبة. تكون الفتن الكبيرة التي تدمر المجتمع، تحول المجتمع إلى مجتمع متناحر متباغض متوتر على بعضه بعضا. وهكذا في إطار النظام الدولي، تحول المجتمع إلى حروب وخصام وانهيار علاقات وما شابه، كلها غذاء هذه الأمور السلبية الأخبار. أخبار هي مو أكثر، يتناقلوا أخبار وبالتالي يسوون فتن. ولذلك الإعلام اليوم أيضا يعتمد على هذا، إذا أراد يسوي فتنة بين دولة ودولة دور لخبر، لفق لخبر زين وأضاف عليه ويوم ثاني ويوم ثالث، ويضخ إلى أن تكون هناك قطيعة بين هذه الدولة والدولة، أو حرب أو ما شابه من أضرار. هي خبر، نتاج خبر فقط. وهكذا في داخل المجتمعات بين فئة وفئة، جماعة وجماعة، يجي ينقل لهم خبر يقول جماعة الفلانية قالت عنكم كذا كذا، بعد تصير الفتنة ولا تنتهي إلا بإسالة الدماء. هذا كله بسبب الفتن الداخلية صغرت أم كبرت، وكذلك الفتن في وسط الأمة سببها أخبار، تناقل الأخبار وعدم التعاطي السليم مع الأخبار. لذلك الآيات تعالج وتقي المجتمع من الوقوع في هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف يتبين؟ في هذه الآية تبين، وفي آيات أخرى وروايات تبين كيفية التبين أيضا. أولا، من المخبر؟ إذا كان فاسق لا بد أن تتوقف. خبر إذاعات، خبر جرائد، فاسقة أو كافرة، إذاعات فتن، جرائد فتن، إعلام فتن، لا نحن مصدقين زين. ومنها القبيل، أنت تعرف فلان هذا يكذب ويكذب ويكذب، ومو أول كذبة، شلون مصدقين وتبنى على خبره تعرفه زين. إذن التبين أولا من خلال تحديد مصدر الخبر، هذا الطريق من طرق التدين. مصدر الخبر هنا معناته خليني أتوقف، ما أقدر أعتمد على هذا على خبر الفاسق. هاي نقطة مركزية ومهمة، يعني لما الناقل حتى لو كان عليه إمامة، يعني على إمامة يصير فاسق؟ ما يصير فاسق فضلا عن هالإذاعات العميلة والعابثة. زين، فإذن أنا مجرد أسمع خبر حتى أتثبت من صحته، أول خطوة أحدد مصدر الخبر. تحديد مصدر الخبر هذا من المصدر الأساس. قد نقل لي فلان، أقول له من اللي قال لك؟ اللي نقل لي مباشرة قد يكون ثقة، إنسان مؤمن صالح نقل لي خبر، لكن لابد أسأله من نقل لك. أنا أسمع من إذاعة جيدة، بس لازم أعرف هذه الإذاعة وين مصدر الخبر، مصدر خبرها وين. ومع الأسف بعض الأوقات إذاعات على أساس إذاعات إسلامية وما شابه تنقل أخبار بس ما تنقل المصدر، وهذا يسبب تشويش على تفكير المؤمنين، لأن الخبر قد يكون صادق قد يكون كاذب. هذا الإنسان سمعه منك وأنت ما نقلت له المصدر، فقد يسلم بصحته لأنك أنت الناقل، والحال أنت وصيف تنقل عن وكالة أنباء فلانية أو إذاعة فلانية أو ما شابه. هذا يحتاج أن تحدد الإذاعات مصدر أخبارها، يعني ما هو السلسلة، عن من، عن أي إذاعة، عن أي وكالة، عن أي إنسان، أو هي مصدر خبر. هذا لابد أن يحدد. فإذا لابد من تحديد مصدر الخبر، هذا واحد. التثبت يكون كيف أيضا؟ من خلال التحقق من خلال إرسال أشخاص للتأكد، سواء على مستوى دول أو على مستوى مجتمع. أنا واحد نقل لي قال لي فلان قال عني كذا كذا كذا كذا، أرسل واحد ثاني أشوف أتأكد أن فلان صدر من بدر من هذا الكلام أو لا. أرسل إنسان آخر، إنسان مؤمن، إنسان ثقة، ثالث رابع ممكن، يعني لا اعتمد على مصدر واحد. بالتالي التثبت من خلال تعدد مصدر الخبر. إذن عندما نسمع خبر حتى أتثبت من صحته لابد أعضده بمخبر ثاني ثالث رابع مثلا، على حسب نوعية الخبر ونوعية المخبر. خبر كبير يمكن يحتاج التثبت إلى أكثر من إنسان وأكثر من اثنين وأكثر من ثلاثة، وتارة خبر بسيط واحد ثاني كافي وحتى لو كان مستوى عالي. فإذن تعدد تنوع مصدر الخبر هذا طريق للتثبت. طريق ثالث للتثبت هو قراءة، لاحظوا هذا مهم، قراءة ما وراء السطور، قراءة ما وراء الكلام، بتعبير الروايات معاريض الكلام، بتعبير القرآن لحن القول. عادة الأخبار الكاذبة ملحونة، اللي يفتح ذهنه وعنده اطلاع يعرف كثير كثير من الأخبار أنها كاذبة أو فيها وين الكذب. لذلك القرآن يعبر ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لحن القول يعني مفردات الكلام. تعبير الأمير سلام الله عليه ما أضمن ما أضمر أحد شيء إلا ظهر على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. فلتات اللسان الفقيه حق الفقيه من عرف معارض كلامنا. ما وراء الكلام تقدر تعمق، هذا تعمق ما يؤخذ بالظاهر، لا، ما وراء الكلام الهدف من هذا الكلام. فبالتالي الجانب الإيجابي يعبر عنه معارض الكلام، الجانب السلبي فلتات الكلام أو لحن القول يلحن يعني سقطات الكلام. أنت لما واحد يجي تشوف التناقض في الخبر، تناقض، بس أنت حرك عقلك فقط شوية، ركز ذهنك تشوف التناقض. بس لما أنا لا العقل مغلق ما فكر، هنالك الخبر يمشي. انت شوف احصائيه اكبر من عدد سكان بعض الاوقات، احصائيه واحد يقول لك خبر او احصائيه ما ممكن تتصور. يعني مثلا واحد يجي يقول لك اكبر مثال حتى اريد ابين، زين، في العالم اكو مليار مسجد، شو مليار مسجد؟ كل سكان العالم 6 مليار، يعني لكل 6 مسجد. فنشوف في مناطق المسلمين، زين، آلاف إذا حصل فيها 10 مساجد، زين، شلون لكم 6 مسجد؟ خبر ما يشوف الخبر، هذا سقطة الخبر، هذا اللح، هذه الفلتات. مثلا يجي واحد يقول لك زين في الدولة الفلانية زين 100,000 مستشفى، هي عدد سكانها، انت تجي تشوف النسبة ما يصير، هذا 100,000 مستشفى، زين، مو عدد قليل. فانت شوف بالنسبة لعدد السكان، شوف هذا ما يتصور. هذا لما احنا شنو نشوف مثلا، هذا بالمثال انا اجيب قضية احصائية، اذا وقات ينقل احصائية ومن هالقبيل، زين، انا اجيب لك بالمثال، هنا يجي انت تعرف فلان مرجع فقيه كذا، شوف خبر الحشاش الاكبر، لا ما يتناسب هذا الصفه مع ذاك، تعرفه، تعرف ذاك مو جاهل فيه، زين، شوف شلون يغرر بالناس من هالقدر. احنا اذا لابد ان نعرف لحن القول، نعرف فلتات اللسان حتى نقدر نثبت من الخبر. وهذه نقطة مركزية في تنمية الشخصية الإنسانية، الشخصية الرشيدة، أن عقله شغال حتى يتأكد، يعني هذا تأكد ذاتي لصحة الخبر وعدم صحة الخبر، زين، ولهذا لازم ننمي عندنا هذا الحس. هذا طريق للتثبت، طريق للتثبت مقارنة هذا الخبر بأخبار سابقة من حيث المخبر. يعني شنو؟ أنا أجيب مثال، هذه الجريدة أو هذه الإذاعة أو هذا النظام، أنا أشوف مجموعة من الأخبار سابقا بهالصياغة كاذبة. يعني مثلا أنا أجيب باب مثال، أنا عشت في منطقة ما، شفت حدث قدامي، يعني أفترض حدث بهذا المقدار من حجمه، شفت هذا الإعلام لما جنقل الخبر، خبر وين؟ يعني مثلا 2 اللي طلعوا مظاهرة 10 أنفار، أشوف الإذاعة نقلت قالت الآلاف. أنا إذا شفت أشوف الحدث، لاحظت لو لا، أو العكس، حضروا آلاف، والله قالت 10 أنفار، الخبر قال 10 أنفار، ومرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، شاهد متكرر، قد تكون مرة غلط بالغلط، صح لو لا، يمكن نقل خاطئ يصير، لكن القضية لا، مو مرة، مرات، وهكذا، زين، مواجهة بين هذا النظام أو هذا الاحتلال والمجتمع. أنا أشوف شلون هذا النظام ينقل الأخبار إلا بحيث يضعف من يواجهه ويقوي صفوته ما شابه. يعني اللي ينقل يبالغ فيها أضعاف مضاعفة، إذن مو هي الحقيقة لتغيير النفس. يعني يصير حدث يقول إيه وعوض الناس وعطوه كل واحد 50,000 وهم أعطوهم حتى مليم، إذا أنت تعرف أنت جزء من المتضررين ما تتعطوكم شيء. أو لما يصير شسمه طارئ في المجتمع، يصير دمار، يصير زلزال، يصير فيضان، يصير حريق، يصير كذا، يقول عوضوا الناس بكذا كذا كذا، وانت شفت التعويض هذا ما له واقع. صار في منطقة أخرى وقالوا إيه عوضوا الناس، تعرف أنه مثل ما في منطقة جابوا خبر وشدقوا ذاك هناك يشدوا على الناس بعد. فتقارن هذا الخبر مع أخبار أخرى من خلال هذا المخبر، شخصية المخبر وما شابه. إذن التثبت أيضا يكون عبرة مقارنة الخبر بأخبار أخرى من نفس المخبر حتى تعرف تشوف نفس الصياغة أو لا، نفس الطريقة، لأن الإنسان هو الإنسان. بالتالي عنده عدة وسائل، مو كل يوم يبتكر وسيلة في نقلة للأخبار، يعني بالتالي هالوسائل هي تتكرر. لكن غفلة الشعوب وغفلة المستمع هي اللي تخلي شنو ما يدرك. يعني لو واحد يجي يسمعون إذاعة يشوف الخبر الكذب نفس الطريقة، مرة ليلة ثانية يجي الخبر كذب نفس الطريقة، وليلة ثالث وليلة رابع بس الناس نايمة. انت اللي فتحت عقلك ركز ذهنك اكتشفت اتهمت. فبالتالي تشوف لا ما شاء الله الكذب عينك عينك زين، قضية ثانية بس الناس نايمة. وهكذا على مستوى المجتمع، هذا فلان شخص بهاي الطريقة صياغة أخباره، هو هذا كان عمامة أو كان وجيه أو كان صاحب مال أو كان أب أو كان شاب أو ما شابه، نفس الصياغة. فقارن مقارنة الأخبار مع بعضها البعض، هذه بعض الوسائل للتثبت. إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن وسائل أخرى للتثبت من صحة الأخبار حتى لا نوقع في ألاعيب الأخبار، لأن بالأخبار تصير فتن على مستوى الداخل وعلى مستوى الأمة كلها بهذه الأخبار، حتى لا نقع، لا ننفعل، لا تتأثر نفسيتنا سلبا ويتلاعبوا. وتدرون أكو خبراء نفس في صياغة الأخبار، خبراء في الناس كيفية صياغة الخبر. يعني هذه الوكالة في أو هذه الدولة ما تريد تشن حرب أو ما شابه، تجيب خبراء الناس كيفية الصياغة للخبر شلون يأثر وما شابه. هذه الأمور مو هينة، اللي يدرسون إعلام جزء مني يدرسون هذا لصياغة الأخبار، تسويق السلعة وتسويق الأخبار وتسويق الأمور كلها، الإعلانات وشغل. شوفوا الإعلانات شلون تسوي وما شابه، كلها شنو؟ كلها أخبار كاذبة يعبثون بنفس الإنسان. لذلك احنا بحاجة ننتفق إن شاء الله في درس القادم نتحدث عن بعض الطرق للتثبت من الأخبار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال